في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. أطل صليب الدلو بين نجومه يكف رجالا عن عبادتها الصلبة. فربكم الله الذي خلق السها وأبدى الثريا والسماكين والقلب، وأنحل بدر التم بعد كماله كأن به الظلماء قاصمة قلبا، وأدنى رشاء للعراق ولم يكن شريعا إذا نص البيان ولا خلبا، وصور ليف الشهب في مستقره ولو شاء أمسى فوق غبرائه كلبا، وألقى على الأرض الفراقد فارتعت مع الفرقد الوحشي ترتقب القلب، وأهبط منها الثور يكرب جاهدا فتعلق ظلفيه الشوابك والهلبا، وأضحت نعام الجو بعد سموها سدى في نعام الدو لا تأمن الغلبة، وأنزل حوتا في السماء فضمه إلى النوم في خضراء فاعترف السلبة، وأسكن في سسك من الترب ضيق نجوم دجى في شبوة أبت الثلبة. رأيت قضاء الله أوجب خلقه وعاد عليهم في تصرفه سلبا، وقد غلب الأحياء في كل وجهة هواهم وإن كانوا غطارفة غلبا، كلاب تغاوت أو تعاوت لجيفة وأحسبني أصبحت ألأمها كلبا، أبينا سوى غش الصدور وإنما ينال ثواب الله أسلمنا قلبا، وأي بني الأيام يحمد قائل ومن جرب الأقوام أوسعهم ثلبا. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.